عين من شد روح العنش خيرا، يا عين من شد روح العنش خيرا، ما ضاقت فجوج الديار بسعتها، الله جعل عقب العسيرة يسيرة، يعوض شله للليالي خذتها. نفس النبيل بفكر مبدأ وسيرة، ذواتها تطرح نبل فلسفتها، يا قاف قمنا والقريحة غزيرة، لوح البروق اللي شمال شعفتها. وشعر الغزل حس العشيرة، العشيرة حروف فرسان الهوى دونتها، شاعر يعده ما يكنه ضميرة، قصيد تنغنيتها وطربتها، غنيت فيها النادرات العسيرة، كل الوصف الملهمات احتوتها. تقول بسمع من قصيدك الخيرة، آخر قصايدك العذيات هتها، خطوة الغزال الفارع المستذيرة، يجعل بها النار نفس جفتها. عز الله انها شي وخطيرة، يلا عسى الجنة حجوز بزتها. الفاتنة والملهمة والمثيرة، يا قطع كبدي كان روحي برتها، تقطع صحاصيح الخفوق وظهيرة، ساقت مطاياها ولا بركتها، مدهالها بين الشهيق وزفيرة، وحد من ورعوج المحاني رعتها. مسكن يذعذع به شذاه وعبيره، اللي يتنهد صدرها بنسمتها، اسلوبها واضح وغامض وحيره، من طبعها طعم الحياه مزجتها، بين القسى واللين شرك وخشيره، وبين التواضع والادب غطرستها، من رق نوثتها بل الحسن غيره. هذا يا كيف كل بنت اغبنتها، في عينها سيف العقيد وشويره، ورموشها جند الخمول اقتستها. من رق نوثتها بل الحسن غيره، هذا يا كيف وكل بنت اغبنتها، غين من الفستان يلمع حريره، فستانها الازرق يبرهن صفتها، غنجة لذيذة ريق، عفة صغيرة عزلة دقيقة خصر، خف حركتها. اللي وقفت كل يعذر بقصيرة، واللي جلست يطول رز رقبتها، ما عاد تنفعها ثياب الستيرة، اللي انطحتها النود ولا قفتها، ردوفها توم يبزن المسيرة، حتى ملابسها تشكت تحتها. عدت سماها الجمال الأميرة، وعاد الجمال يقول مكبر بختها، سلسالها برق النحر تستثيره، وعيني على سلسالها خيالتها، لبط خمتها تستشع وسفيرة، يا وجد حالي ويش زينة خمتها، طرق أن تشوق العين في كل ديرة، عيني ملتها واكتفت وكحلتها، تبغى جديدي لين جات الجديرة، آخر قصيدة بعد بإحساس جتها، آخر قصيدة بعد بإحساس جتها.